بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سادات الأكارم، نحن في هذه الحصة المباركة مع الدرس 17 من التحفة السنية على التائية على البيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وخاف ابناء جنسك واخش منهم كما تخشى الدراهم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري هدال مستر. ومن لك به السلامة في زمان، إدال مستر. وإن جهلوا عليك فقول سلاما، لعلك سوف تسلم إن فعلت. ومن لك بالسلامة في زمان، تنال العصم إلا إن عصمت. ولا تلبث بحي فيه ظلم، يميت القلب إلا إن كبلت. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الواحد بعد المئة: وخاف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى أو كما تخشى الدراهم والسبنتا. تفسير المفردة: الخوف من الشيء الحذر منه، والجنس الضرب من كل شيء، والجمع أجناس وهو عموم من النوع، فالحيوان جنس والإنسان نوع، والمراد بهم هنا أصدقاء السوء وأهل الفساد والفجور. والدراغم جمع درغام، وهو من أسماء الأسد، وأسماء الأسد كثيرة جدا في اللغة العربية. والسبنت المراد به هنا الفهد أو النمر. الإعراب: خف فعل أمر من خاف يخاف، وأبناء مفعول به، واخشى فعل أمر مجزوم محذوف غلف في آخره للجزم. والتراغم مفعول به، والسبنت معطوف عليه. المعنى الإجمالي يعني: ابتعد من قرني السوء، فلا تجالسهم ولا تصاحبهم، لئلا يضروك في دينك ويفسدوا عليك أخلاقك، كما تخشى الأسود والنمور الذين يقطعون فريستهم إربا إربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد في المسند. وقال طرفة بن عبدي: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وينسب إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه قوله: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. هذا ليس حديثا. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الثاني بعد المئة: وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري دال مستع. تفسير المفردة: خالطهم اضطرارا، زايلهم فارقهم بحذر. والسامري هو الذي دعا بني إسرائيل للضلالة وعبادة العجل، فجعل الله عقوبته ألا يماس الناس ولا يماسونه جزاء وفاقا. الإعراب: وخالطهم فعل أمر معطوف على ما قبله، وحذارا مفعول لأجله أي خوفا، كالسامري متعلق بخبر كن، ولمس فعل ماض ضم أوله مبني المفعول. المعنى الإجمالي: المعنى الإجمالي هذا البيت يتضمن معنى ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم، ودينكم لا تكلمونه. خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. معنى لا تكلمونه، لا تجرحونه، من كلامه يكلمه إذا جرحه، الكليم الجريح. والمرض بالجرح هنا الجرح المعنوي. ويقول الفضيل بن عياد رضي الله عنه: ما أجد لذة ولا راحة ولا قرة عين إلا حين أخلو في بيتي بربي، فإذا سمعت النداء قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كراهية أن ألقى الناس فيشغلوني عن ربي تبارك وتعالى. هذا جاء في تاريخ دمشق. على أن العزلة سلاح ذو حدين، فيها منافع وفيها مضار، تؤخذ منافعها وتجتنب مضارها. قال الشاعر: واحذر من الناس لا تركن إلى أحد، فالخل في مثل هذا العصر مفقود، فبواطن الناس في ذا الدار قد فسدت، فالشر طبع لهم والخير تقليد، ومخالطة الناس أيضا والصبر على أداهم أفضل من الاعتزال عنهم وعدم الصبر عنهم، كما جاء معناه في مسند الإمام أحمد. واجعل العزلة كالدواء، يؤخذ منه ما يكفي ويشفي، ويترك ما يزيد في المرض ويجدد الألم. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الثالث بعد المئة: وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت. تفسير المفردة: جهلوا عليك ظلموك وآذوك، سلاما كناية عن الصفح عنهم والصبر على أذاهم، الإعراب. سلاما نعت لمصر محذوف قولا سلاما أي ذا سلامة، المعنى الإجمالي، يعني إذا كان لا بد من الاختلاط بهم لسبب من الأسباب الداعية لذلك فآذوه وظلموه في معاملتهم والاختلاط بهم، فليقل لهم قول عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا مواخذة ولا تتريب عليكم. وهذا هو المرض بقوله وإن جهلوا عليك، وهو الذي يشير إلى قول عمر بن كلثوم تغلبي في معلقته: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين. هذه معاملة أهل الجاهلية، وأما المسلمون فيعاملون من جهل عليهم بالصفح، كما قال الإمام البوصيري رضي الله عنه: جهلت قومه عليه فأغضى، وأخو الحلم دابه لغضى. والمراد بالسلام هنا سلام المطاركة لا سلام التحية. قل سلاما، فإذا فعلت هذا فلعلك تسلم من ضررهم الزائد وإيدائهم المتوالي. قال الشافعي رحمه الله: يخاطبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وقال الإمام الشافعي أيضا: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وقال بعضهم: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهديان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وقال صلاح الدين الصفدي في قصيدة الرائعة التي مطلعها: الجد في الجد والحرمان في الكسالي، إلى أن قال: وإن بليت بشخص لا خلق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، ولا تماري سفيا في محاورة، ولا حليما لكي تقصى عن الزلل، ولا يغرنك من تبدو بشاشته منه إليك فإن السم في العسل. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت الرابع بعد المئة: ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت. تفسير مفردة: العصم من عصمه الله من المكروه، يعصمه من باب ضرب، حفظه ووقاه. الإعراب: من مبتدأ، لك متعلق بخبر المبتدأ، بالسلامة متعلق بما يتعلق بالخبر أو بفعل محذوف، في زمان متعلق بحال، في معنى نصب من الكاف المجرورة باللام. تنال العصمة جملة في محل جر على أنها نعتني زمان. المعنى الإجمالي: من لك بالسلامة، أي من أين تأتي بهذه السلامة وأنت تعيش بين هؤلاء الناس الذين تباينت آراؤهم وأفكارهم. الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد. فالناس بين إفراط وتفريط وغلو وجفاء، فلا تسلم من شرهم وأذاهم إلا إذا عصمك الله منهم. فالمعصوم من عصمه الله، والمرحوم من رحمه الله. ثم قال الناظم في البيت الخامس بعد المئة: ولا تلبث بحي فيه ظلم يميت القلب إلا إن كبلت. تسير مفردة لابيث من باب تعيب بالمكان أقام به، والاسم منه اللبت بالضم. والحي القبيلة من العربي، والجمع أحياء، الكبل القيد والجمع كبول كفرس وفلس. وكبلت لسير من باب ضرب كبل قيدته، والتجريد مبالغة. الأعراب: ولا تلبث جازم ومجزم. فيه ظلم جملة اسمية في محل جر على أنها نعت. يميت القلب جملة في محل نعت مرفوع. المعنى الإجمالي: أي لا تمكث في مكان فيه ظلم، وهو أن تكريم النفس وأن كريم النفس لا يسكت على الظلم ولا يرضى بالذل. وكان العرب في جاهليتهم يأبون الظلم في حماسة وإباء، ويعدون ذلك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات. فقد قال المتلمس: ولا يقيم على ديم يراد به إلا لذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، ودا يشج فلا يرثي له أحد. ويقول الشنفر في لاميته: وفي الأرض منأى للكريم عن لذا، وفيها لمن خاف القيل متعزل. لعمركم ما في الأرض ضيق على امرئين سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وينسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه: والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بغربالين، وغسل عبدين أسودين حتى يصير أبيضين، أهون علي من نقف أمام لئيم يضيع في ماء وجهي. ولذلك يقال في الدعاء: اللهم لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة. وهذه قمة العزة وبحبوحة الشرف وذروة الكمالات. اللهم ارفعنا يا ربي ولا تضعنا، وأعزنا ولا تذلنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وافع يا رب عنا غضبك ومقتك يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى على ما تبقى من التائية بعد العطلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.